يا حسين العافك يخسر لا من عوفك للمحشر يا حسين العافك يخسر يا حسين الروح ويا لا من عوفك للمحشر يا حسين الروح ويا يا حسين الدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح ويا طينة شيعتك أفضل وجل طينة وغيرك لا تضين يا حسين حبينا إليك يا ما تعبنا ويا مضحنا ويل تاريخ يشهد سيدي علينا لينا التاريخ ليشهد للمحشر ما ننسى يلي بحبك نتوحد للمحشر ما ننسى من حبك لا ما تبنى وجه التاريخ اكتبنا من حبك لا ما تبنى وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح وياك يا حسين العافك يخسر يا حسين الروح وياك لا من عوفك للمحشر يا حسين الروح وياك يا حسين الدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح ويا ننسى شلون حبك قل ننسى شلون مولاي يحبك عاشقي ومجنون ذيبنا احنا بمحبتك مثل ذاب الجوم بجينا احنا العمر مين ما لقينا عيون نضحي وما نتردد ونعادل لي عاداك نار مصابك ما تبرد ونعادل لي عاداك واللي يريد يجربنا وجه التاريخ اكتبنا واللي يريد يجربنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح ويا يا حسين العافك يخسر يا حسين الروح ويا لا من عوفك للمحشر يا حسين الروح ويا يا حسين الدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح ويا شمس لما جينا على البشر شفنا ولأن حبي دينك احنا حبينا مو حب عاطفة حبينا وتدري ما ننساك لا ما ننسى ونتغير عن حبك لا والله نتبعد لا ما نقدر عن حبك لا والله لجلك يا ما تعذبنا وجه التاريخ اكتبنا لجلك يا ما تعذبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح ويا حسين العافك يخسر يا حسين الروح ويا لا منعوفك للمحشر يا حسين الروح ويا يا حسين بدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين بدمعة حبنا وجه التاريخ اكتبنا يا حسين الروح وياه.